يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، حيث أرحب بضيفنا في هذه اللقاءات معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لا يزال الكلام موصولا مستمعي الكرام في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وقد بدأ الشيخ بالكلام عن أطراف هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالكلام في الطرف الثاني، في الموضع الثاني من ذكر البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث، وأيضا في كتاب الاعتكاف في باب اعتكاف النساء. وذكرنا الحديث، ذكرنا شيئا من جمله، وفي الحديث فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء في الطرف من أطرافها. نعم، في جملة الطرف الثاني. نعم، من جمله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء، في رواية الأوزاعي المذكورة فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، وفي رواية ابن فضيل المذكورة فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة. زاد في رواية عمرو بن الحارث اعتكف معه، وهذا يشعر بأنها فعلت ذلك بغير إذن، يعني حفصة. لكن رواية ابن عيينة عند النسائي ثم استأذنته حفصة فأذن لها، وقد ظهر من رواية حماد والأوزاعي أن ذلك كان على لسان عائشة، لأنه في الحديث يقول فاستأذنت حفصة عائشة. في رواية أنها فعلت ذلك بغير إذن، وفي الرواية الثالثة أنها الرواية فاستأذنت حفصة عائشة. هذه الأولى. والثانية أنها فعلت ذلك بغير إذن، لأنه قال استأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت قبة، فسمعت بها حفصة فضربت قبة دون ذكر الإذن. نعم، لكن عدم الذكر لا يعني عدم الوجود. نعم، وكونها استأذنت أيضا، الرواية الثانية أنها استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. نعم، فهذا يدل على أنها استأذنت من النبي عليه الصلاة والسلام على لسان عائشة. قوله فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، في رواية ابن فضيل وسمعت بها زينب فضربت قبة أخرى، وفي رواية عمرو بن الحارث لما رأته زينب ضربت معهن وكانت امرأة غيورا رضي الله عن الجميع. قال ابن حجر ولم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت، وكأن هذا هو أحد ما بعث على الإنكار الآتي. الإنكار الآتي حينما عدل عن الاعتكاف وأمر بهذه القبابة والأخبية أن تنقض، واعتكف نعم في شوال، واعتكف بعد ذلك في شوال، كأنه قضاء. نعم، كأنه يقضي. سيأتي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. نعم، يقول ابن حجر لم أقف في شيء من الطرق أن زينب استأذنت، وكأن هذا هو أحد ما بعث على الإنكار التالي. نعم، لو أقرت زينب وهي ما استأذنت، ومعروف رغبة الصحابيات في الخير، لتتابعن على ذلك ولضاق المسجد بالأخبية والمعتكفات. قوله فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام رأى الأخبية، وفي رواية ابن فضيل فلما انصرف من الغداة أبصر أربع قباب. يعني قبة له وثلاثا للثلاثة، لعائشة وحفصة وزينب. ووقع في رواية أبي معاوية عند مسلم وأبي داود، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائها فضرب، وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك، وهذا يقتضي تعميم الأزواج بذلك وليس كذلك. وقد فسرت الأزواج في الروايات الأخرى بعائشة وحفصة وزينب فقط، وبين ذلك في قوله في هذه الرواية أربع قباب، قبة الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، له عليه الصلاة والسلام. قوله آل بر بهمزة استفهام ممدودة وبغير مد، وآل بر بالنصب، وقوله ترون بهن بضم أوله أي تظنون، وفي رواية مالك آل بر تقولون بهن أي تظنون، والقول يطلق على الظن كما قال الأعشى: أما الرحيل فدون بعد غد، فمتى تقول الدار تجمعنا، فمتى تقول الدار تجمعنا أي تظن. وقع في رواية الأوزاعي آل بر أردنا، آل بر أردنا بهذا، وفي رواية ابن عيينة آل بر تقولون يريدنا بهذا، والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم. قوله فترك الاعتكاف في رواية أبي معاوية فأمر بخبائه فقوض، في رواية أبي معاوية فأمر بخبائه فقوض، وبضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض، وكأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهات والتنافس، كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهات والتنافس الناشئ عن الغيرة، حرصا على القرب منه صلى الله عليه وسلم خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه، يعني الذي من أجله شرع. أقول هذا الكلام لا يليق بأمهات المؤمنين الطيبات، نعم، يكون الحامل لهن على الاعتكاف الغيرة. نعم الغيرة موجودة، وأنا قصص بين أزواجه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصل الأمر إلى حد يظهرنا العبادة لله جل وعلا بالخص العبادات غيرة عليه عليه الصلاة والسلام، ولا يدنى بذلك ولا يقصدنا وجه الله والدار الآخرة، هذا بعيد. أو لما أذن لعائشة وحفصة، أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته، وربما شغلنا عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف. قوله فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال، قوله فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال، في رواية ابن فضيل فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، وفي رواية أبي معاوية فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه. قال الإسماعيلي فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم، فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام. وقال غيره في اعتكافه في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى استحبابا، واستدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه، استدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله، ولا دلالة فيه لما سيأتي، لأنه يمكن أن يكون قضاؤه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. لا. وقال ابن المنذر وغيره في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذني كان له أن يخرجها، وإن كان بإذني فله أن يرجع فيمنعها حتى ولو أذن لها، ولو أذن لها، لا سيما إذا تبين له شيء كان خافيا عليه، أذن لها باعتبار أن هذه عبادة وتقربها من الله جل وعلا، ولا تمنع إماء الله من مساجد الله، لكن خشي عليها فيما بعد، بان له شيء لم يكن. قال: وقال ابن المنذر وغيره في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. وعن أهل الرأي إذا أذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت، وعن مالك ليس له ذلك، وهذا الحديث حجة عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأزواج ثم منعهن. وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد، وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد، وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد، جواز ضرب الأخبية في المسجد، وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد. وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وفي جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية، يعني بمجرد النية لا يلزم، ولا بالشروع فيه، ليس كالحج والعمرة التي جاء فيهما وأتم الحج والعمرة لله، هذا مثل الصيام. نعم يرد عليه قوله جل وعلا: فلا تبطلوا أعمالكم، وهذا منها، لكن جاء أيضا ما يدل على أن المتطوع أمير نفسه، ويبقى الحج والعمرة على وجه الخصوص لما جاء فيهما من ذلك، هذا خلافا للمالكية طبعا. فيه جواز الخروج، جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه، وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه، ويستنبط منه سائر التطوعات خلافا لمن قال باللزوم. وفيه أن أول الوقت، وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وقول الأوزاعي والليث والثوري، يعني بداية الاعتكاف بعد صلاة الصبح، ومنصوص عليه في الحديث. وفيه أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح، وقول الأوزاعي والليث والثوري، وقال الأئمة الأربعة وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس، وأول الحديث على أنه دخل من أول الليل، ولكن إنما تخلى بنفسه في المكان الذي أعده لنفسه بعد صلاة الصبح، يعني دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة 21، من أراد أن يعتكف العشر في نهار 20 ليس من العشر، إنما العشر تبدأ من غروب الشمس ليلة 21. فعلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد مع غروب الشمس، ولكنه لم يدخل المكان المعد للاعتكاف الخاص إلا بعد صلاة الصبح. قال ابن حجر: وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها، وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها. وأجاب عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم لم يدخل المعتكف ولا شرع في الاعتكاف، وإنما هم به ثم عرض له المانع المذكور فتركه. فعلى هذا فاللازم أحد أمرين، على هذا فاللازم أحد أمرين، إما أن يكون شرع في الاعتكاف، إما أن يكون شرع في الاعتكاف فيدل على جواز الخروج منه، وإما أن لا يكون شرع فيه، وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقت بعد صلاة الصبح. نعم، ولعلنا نقف عند هذا الحد، أحسن الله إليكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة